تستمعون إلى قصة ذات الخمار، قصة قصيرة لأغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل، هندسة صوتية داليا فتحي. لاحظت مؤخرا أن بوارو قد أصبح منذ بعض الوقت غير قانع وقلقا متبرما بشكل متزايد. لم تأتنا مؤخرا قضايا مثيرة، لم يأتنا شيء يمكن لصديقي أن يمارس من خلاله موهبته العقلية الحادة وقدراته الاستنتاجية البارزة. لقد قذف صباح اليوم بالصحيفة مطلقا لفظة تشا الدالة على نفاذ صبره، وهي لفظة عجب مفضلة لديه، يبدو عندما يطلقها كقط تعس. أطلق تلك اللفظة وقال: إنهم يخشونني يا هاستينغز، مجرمو بريطانيا يخشونني. عندما يكون القط موجودا فإن الفئران الصغيرة لا تقرب الجبن. لا أحسب أن الغالبية العظمى منهم تعرف حتى بوجودك، نظر بوارو إلي مؤنبا. إنه يتصور دوما أن العالم كله يفكر ويتحدث عن هيركيول بوارو. لا شك أنه حقق لنفسه شهرة في لندن، ولكنني لا أكاد أعتقد بأن وجوده يدب الذعر في عالم الإجرام. سألته: ماذا عن حادث السطو على الجواهر الذي حصل في شارع بوند في وضح النهار قبل أيام؟ أجاب بوارو باستحسان: ضربة مرتبة، مع أنها لا تقع ضمن اختصاصي. خطوة رشيقة نتيجة جرأتها على الأقل. رجل يحمل عصا ثقيلة يهشم زجاج واجهة محل للجواهر وينتزع عددا من الأحجار الكريمة، يمسكه مواطنون غيورون فورا، ويصل شرطي يلقي القبض عليه متلبسا ومعه الجواهر، يؤخذ إلى مركز الشرطة، وبعدها يتبين بأن الأحجار الكريمة التي بحوزته مزيفة، فقد مرر الأحجار الحقيقية إلى شريك له كان من المواطنين الغيورين سالف الذكر. سيذهب الرجل إلى السجن، هذا صحيح، ولكن عندما يخرج فإنه سيجد ثروة رائعة صغيرة بانتظاره. نعم، قضية فيها خيال لا بأس به، ولكنني أستطيع القيام بما هو أفضل من ذلك. إنني أشعر أحيانا يا هاستينغز بالأسف لامتلاك هذه النزعة الأخلاقية، فالعمل ضد القانون سيكون أمرا مسليا على سبيل التغيير. ابتهج يا بوارو، فأنت تعلم أنك فريد في حقل اختصاصك، ولكن أين هي القضايا المتوفرة في حقل اختصاصي؟ أخذت الصحيفة ثم قلت: أهو رجل إنجليزي قتل بشكل غامض في هولندا، إنهم يقولون ذلك دوما، وبعدها يجدون أنه قد تناول سمكا معلبا فاسدا وأن وفاته طبيعية تماما. حسنا، هذا شأنك إن كنت مصرا على التذمر، قال بوارو بعد أن مشى حتى وصل النافذة. مرحى، ها هي في الشارع من تسمى في الروايات بذات الخمار السابغ، إنها تصعد الدرج، لابد أنها آتية لاستشارتنا. ها هي فرصة لوجود شيء مثير. عندما تكون المرأة شابة هكذا فإنها لا تضع خمارا على وجهها إلا لأمر عظيم. دخلت ضيفتنا بعد دقيقة أو نحوها، وكما قال بوارو كان خمارها سابغا حقا، وكان من المستحيل تمييز ملامحها حتى رفعت خمارها الأسود الحريري. وعندها أدركت أن حدس بوارو كان صحيحا، فقد كانت المرأة بارعة الجمال، شقراء الشعر، زرقاء العينين، وقد استنتجت على الفور من البساطة المكلفة لملابسها بأنها تنتمي إلى الطبقات العليا من المجتمع. قالت السيدة بصوت موسيقي ناعم: سيدة بوارو، إنني أعيش مشكلة كبرى، لا أكاد أعتقد أن بإمكانك مساعدتي، ولكنني سمعت عنك أشياء رائعة دفعتني إلى القدوم إليك باعتبارك الأمل الأخير، متوسلة إليك أن تفعل المستحيل المستحيل، إنه أمر لطالما يسرني. استمري أرجوك يا آنستي. ترددت ضيفتنا الشقراء، فأضاف بوارو مستدركا، ولكن ينبغي أن تكوني صريحة، يجب ألا تتركيني جاهلا تجاه أي نقطة. قالت الفتاة فجأة، سأثق بك. هل سمعت بالليدي ماليسنت كاسلفوغان؟ التفت إليها باهتمام شديد، فقد ظهر إعلان خطبة الليدي ماليسنت لدوقي ساوثشير الشاب قبل بضعة أيام، وعلمت أنها كانت الابنة الخامسة لشريف إيرلندي مفلس، وأن دوق ساوثشير كان واحدا من أفضل الأكفاء لها في إنجلترا. استمرت الفتاة قائلة، أنا الليدي ماليسنت، ربما تكون قد قرأت عن خطوبتي، يفترض أنني من أسعد الفتيات، ولكن أهن يا سيد بوارو، إنني في ورطة فظيعة بسبب رجل رهيب اسمه لافانغتون، وهو لا أكاد أعرف كيف أخبرك. المشكلة في رسالة كتبتها، كنت وقتها في 16 من عمري فقط، وهو رسالة كتبتها لهذا السيد لافانغتون؟ كلا، ليس له، بل إلى جندي شاب كنت مغرمة جدا به وقد قتل في الحرب. قال بوارو بلطف، أها نعم فهمت. كانت رسالة حمقاء، رسالة طائشة، لكنها لم تكن فعلا أكثر من ذلك يا سيد بوارو، لكن فيها عبارات قد تحمل تفسيرات متباينة. نعم، وقد جاءت تلك الرسالة لتقع في حوزة السيد لافانغتون. نعم، وقد أخذ يهدد إلى ما أدفع له مبلغا هائلا من المال، مبلغا يستحيل علي تماما أن أجمعه، فإنه سيرسلها إلى الدوق. هتفت فجأة، الخنزير القذر. أستميحك عذرا يا آنسة ماليسنت. قال بوارو، أليس من الحكمة أن تعترفي بكل شيء لزوج المستقبل؟ لا أجرؤ على ذلك يا سيد بوارو، إن الدوق ذو شخصية فريدة بعض الشيء، غيور وشكاك، ويميل إلى تصديق أسوأ التفسيرات، قد يؤدي ذلك إلى فسخ خطوبتي على الفور. قال بوارو بتودد معبر، يا عزيزتي المسكينة، ما الذي تريدين مني فعله؟ ظننت أنه ربما كان بوسعي أن أطلب من السيد لافانغتون أن يزورك، أستطيع أن أخبره بأنني خولتك بمناقشة الأمر معه، ربما كان بوسعك أن تخفف من مطالبه. وما المبلغ الذي يطلبه؟ 20,000 جنيه، أمر مستحيل، إنني أشك في قدرتي حتى على جمع 1,000 واحدة. ربما كان بوسعك أن تقترضي مالا اعتمادا على زواجك المقبل المأمول، لكنني أشك في إمكانية حصولك على نصف ذلك المبلغ. بالإضافة إلى ذلك، فإنه لأمر بغيض بالنسبة لي أن تضطري للدفع. لا، نعم، قرية هيركيول بوارو ستهزم أعداءك. أرسلي لي هذا السيد لافانغتون، هل يحتمل أن يحضر الرسالة معه؟ هزت الفتاة رأسها بالنفي وقالت، لا أظن ذلك، فهو حذر جدا. والمفترض أن الرسالة معه بلا شك، أليس كذلك؟ لقد أراني إياها عندما ذهبت إلى بيته. ذهبت إلى بيته؟ كان ذلك تصرفا طائشا يا سيدتي. حقا؟ لقد كنت بائسة جدا، كنت آمل أن تحركه توسلاتي. أها لا لا، إن من على شاكلة هذا الرجل لا تحركهم التوسلات، بل إنه قد يرحب بها، لأنها تظهر مدى الأهمية التي تعلقينها على الوثيقة. أين يعيش هذا السيد الظريف؟ في منزل يدعى بونافيستا في ويمبلدون، ذهبت إليه هناك بعد حلول الظلام، قلت له إنني سأبلغ الشرطة في نهاية الأمر، ولكنه اكتفى بالضحك بطريقة بغيضة هازئا وقال، بكل ترحيب يا عزيزة الليدي ميليسنت، افعلي ذلك إذا أردت. نعم، إنها قضية يصعب إيكالها للشرطة. بعد ذلك مضى قائلا، أعتقد أنك أكثر حكمة من أن تبلغ الشرطة، انظري ها هي رسالتك في صندوق الألغاز الصيني هذا، ورفعها بحيث أستطيع رؤيتها. حاولت أن أخطفها منها ولكنه كان أسرع مني. طواها وهو يبتسم ابتسامته الكريهة وأعادها إلى الصندوق الخشبي الصغير وقال: ستكون آمنة جدا هنا، وأكد لك ذلك، كما أن الصندوق نفسه موضوع في مكان خفي بحيث لن تجديه أبدا. وعندما تحولت عيناي إلى الخزنة الجدارية الصغيرة هز رأسه وضحك وقال: كلا، إن لدي خزنة أفضل من هذا. لقد كان بغيضا. هل تعتقد يا سيد بوارو أن بوسعك مساعدتي؟ ضعي ثقتك في بابا بوارو، سأجد طريقة لمساعدتك. وعندما ودع بوارو زبونته مصطحبا إياها إلى أسفل الدرج، فكرت بأن تأكيداته تلك كانت كلها أمرا لا بأس به، ولكن بدا لي أن أمامنا صخرة صلدة علينا أن نناطحها. قلت ذلك لبوارو عندما عاد إلى الغرفة فهز رأسه بحزن وقال: نعم، فالحل لا يبدو ظاهرا للعيان، وهذا السيد لافينغتون هو صاحب الأفضلية واليد العليا، ولست أرى الآن كيف يمكن لنا أن نحتال عليه. زارنا السيد لافينغتون عصر ذلك اليوم. كانت الليدي ماليسنت محقة عندما وصفته بأنه بغيض، فقد شعرت بوخز حقيقي في نهاية قدمي يدفعني بشدة لأركله من أعلى الدرج. كان صخابا متغطرسا في أسلوبه، وقد عامل مقترحات بوارو لطيفة بمنتهى الازدراء، وفرض نفسه بشكل عام سيدا للموقف. لم أستطع تجنب الإحساس بأن بوارو لم يكن في أحسن حالاته، إذ بدا خائبا مكتئبا. قال لافينغتون وهو يتناول قبعته: حسنا أيها السادة، يبدو أننا لا نتقدم كثيرا. القضية الآن هي كما يلي: سأحرر الليدي ماليسنت من هذا الأمر لقاء ثمن بخس، كونها شابة رائعة الجمال، ولنقل 18,000. سأسافر إلى باريس اليوم، فلدي عمل بسيط علي الاعتناء به هناك، وسوف أعود يوم الثلاثاء. وما لم تدفع الأموال مساء الثلاثاء فستذهب الرسالة إلى الدوق. لا تقول لي إن الليدي ماليسنت لا تستطيع جمع المبلغ، فبعض أصدقائها من الرجال سيكونون على أتم الاستعداد لتطويق عنق امرأة فاتنة كهذا بدين يبذلونه لها، إن اتبعت الطريقة المناسبة في ذلك. تورد وجهي خجلا وحنقا، وتقدمت خطوة للأمام، لكن لافينغتون كان قد غادر الغرفة فور إنهاء كلامه. صحت قائلا: يا إلهي، لابد أن نفعل شيئا، إنك تبدو وكأنك ستقبل ذلك صاغرا يا بوارو. إن لك قلبا بالغ الطيبة يا صديقي، ولكن خلايا دماغك الرمادية في حالة يرثى لها. لم تكن لدي الرغبة بإبهار السيد لافينغتون بقدراتي، كلما رأى في مزيدا من الجبن كان ذلك أفضل. لماذا؟ تمتم بوارو متذكرا: إنه لمن الغريب أنني عبرت عن رغبة بالعمل ضد القانون مباشرة قبل وصول السيدة ماليسنت. قلت بلهفة: هل ستسطو على منزله وهو مسافر؟ أحيانا يكون تفكيرك يا هاستينغ سريعا إلى حد مدهش، وإذا افترضنا أنه أخذ الرسالة معه. هز بوارو رأسه مشككا وقال: احتمال ضعيف تماما، من الواضح أن لديه مخبأ في منزله، يظنه حصينا جدا. ومتى نقوم بالفعل؟ ليلة غد، سننطلق من هنا في نحو 11 ليلا. في الموعد المحدد كنت جاهزا للانطلاق، وقد ارتديت بدلة سوداء وقبعة سوداء رقيقة. أشرق وجه بوارو وقال ملاطفا: أراك ارتديت ما يناسب الدور، هيا دعنا نستقل قطار الأنفاق إلى ومبلدن. هل نأخذ معنا أدوات لمعالجة الباب واقتحام المنزل؟ يا عزيزي هاستينغز، إن هيركيول بوارو لا يلجأ إلى وسائل بدائية كهذا. ترجعت وقد خذلتني ملاحظته، ولكن فضولي كان يقظا مشحوذا. كانت الساعة تمام 12 ليلا عندما دخلنا الحديقة الصغيرة للمنزل المسمى بونا فيستا الواقع في ضواحي المدينة. كان البيت مظلما ساكنا، وقد مضى بوارو مباشرة إلى نافذة خلف المنزل حيث رفع إطار زجاجها بهدوء وأومأ لي بالدخول. همست وقد بدا الأمر لي بالغ الغرابة. كيف عرفت بأن هذه النافذة ستكون مفتوحة؟ لأنني نشرت مزلاجها بالمنشار صباح اليوم. ماذا؟ نعم، كان ذلك أسهل ما يكون، فقد زرت هذا البيت وقدمت بطاقة تعريف مزيفة كواحدة من بطاقات المفتش جاب الرسمية، وقلت إنني قد أرسلت بناء على توصية من سكوتلاند يارد لكي أعنى بتركيب الأقفال التي تستعمل ضد السطو والتي طلب السيد لافينغتون تركيبها أثناء غيابه، وقد رحبت به مدبرة المنزل بكل حماسة، ويبدو أنهم تعرضوا لمحاولتي سطو هنا مؤخرا دون فقدان شيء ذي قيمة، فمن الواضح أن فكرتنا الصغيرة هذا قد خطرت لأناس آخرين من المتعاملين مع السيد لافينغتون. وهكذا تفحصت جميع النوافذ وقمت بهذا الترتيب البسيط، وحرمت على الخدم لمس النوافذ حتى يوم غد باعتبارها موصلة بالتيار الكهربي، ثم انسحبت بكل احترام. أنت حقا رائع يا بوارو. يا صديقي، كان ذلك من أبسط الأمور. والآن إلى العمل، إن الخدم ينامون في الطابق العلوي في المنزل، ولذلك ينبغي أن لا نجازف بإيقاظهم. أفترض أن الخزينة مبنية داخل أحد الجدران في مكان ما، أليس كذلك؟ الخزينة؟ هراء، لا توجد خزينة، فسيد لافينغتون رجل ذكي، سترى بأنه قد ابتكر مخبأ أذكى بكثير من الخزينة، فالخزينة هي أول ما يبحث عنه الجميع. وهكذا بدأ بوارو بحثا منظما في البيت كله، ولكن بعد بضع ساعات من التفتيش الدقيق للمنزل لم يكن بحثنا قد حقق أي جدوى. ورأيت أعراض الغضب تتجمع على وجه بوارو وقال: تبا، هل سيغلب بوارو؟ أبدا، دعنا نهدأ قليلا، دعنا نفكر ونستخدم المنطق، دعنا أخيرا نستخدم خلايا دماغنا الرمادية. ثم صمت بضع دقائق وقد قطب حاجبيه لأغراض التركيز، وبعدها التمع في عينيه ذلك الضوء الأخضر الذي أعرفه جيدا، ثم قال: لقد كنت أحمق، المطبخ. المطبخ؟ ولكن ذلك مستحيل. والخدم؟ بالضبط، هذا ما من شأنه أن يقوله 99% من الناس، ولهذا السبب بالذات فإن المطبخ هو الخيار المثالي، فهو مليء بالأواني المنزلية المختلفة. أمضي قدما إلى المطبخ. تبعته وأنا مرتاب تماما، ووقفت أراقبه وهو يغوص برأسه في حاويات الخبز والقوارير والأواني ويدخل رأسه في فرن الغاز. وفي النهاية سئمت من مراقبته فعدت إلى غرفة المكتب. كنت مقتنعا بأننا لن نجد بغيتنا إلا هناك وهناك فقط. أجريت تفتيشا دقيقا آخر، ولاحظت أن الساعة قد بلغت عندئذ 4:15، وبالتالي فإن الفجر قد بات وشيكا. ثم عدت إلى المطبخ، وقد كان من دواعي دهشتي الكاملة أن أجد بوارو واقفا في وسط سلة الفحم تماما، مفسدا بذلك بدلته الأنيقة ذات اللون الفاتح. أومأ إلي وقال: نعم يا صديقي، إن إفساد بدلتي على هذا النحو مناقض لكل طبائعي، ولكن ماذا عساني أفعل؟ ولكن من غير الممكن أن يكون لافينغتون قد دفنها تحت الفحم. لو أنك استخدمت عينيك لرأيت أن ما أتفحصه ليس فحما، رأيت على رف خلف حاوية الفحم بعض جذوع الحطب المكومة. كان بوارو ينزل تلك الجذوع ببراعة واحدا بعد الآخر، وفجأة هتف بصوت منخفض: أعطني سكينك يا هاستينغز. أعطيته إياها، وبدا وكأنه يدخلها في الجذع الخشبي، وفجأة انفلقت الحطبة إلى نصفين. كانت قد نشرت بشكل متقن من المنتصف وحفرت فجوة في وسطها. أخرج بوارو من تلك الفجوة علبة خشبية صغيرة صينية الصنع. صحت وقد نسيت نفسي. أحسنت صنعا. بهدوء يا هاستينغز، لا ترفع صوتك كثيرا. تعال دعنا ننصرف قبل أن يداهمنا ضوء النهار. دس العلبة الخشبية في جيبه وقفز بخفة من سلة الفحم ونفض الأوساخ عن ثيابه قدر المستطاع. وبعد أن غادرنا المنزل بنفس الطريقة التي دخلنا بها، انطلقنا بسرعة باتجاه لندن. قلت: ولكن يا له من مخبأ غريب، كان يمكن لأي واحد أن يستخدم الحطب للوقود في شهر تموز يا هاستينغز، كما أنها كانت في أسفل كومة الحطب. مخبأ عبقري جدا. هيا سيارة أجرة قادمة، والآن إلى البيت. وبعدها حمام يزيل عنا الأوساخ، ثم نومة تعيد النشاط. بعد انفعالات تلك الليلة نمت إلى وقت متأخر، وعندما توجهت أخيرا إلى غرفة الجلوس قبيل الساعة الواحدة ظهرا، فوجئت برؤية بوارو وقد استند إلى الخلف في أريكته، والعلبة الصينية مفتوحة بجانبه، وهو يقرأ بهدوء الرسالة التي أخرجها من العلبة. ابتسم لي بمودة ونقر بإصبعه على الورقة التي يحملها وقال: لقد كانت ليدي ميليسنت صادقة تماما فيما قالته. لم يكن الدوق ليغفر مثل هذه الرسالة. إنها تحوي بعضا من أكثر عبارات الحب والعشق التي صادفتها في حياتي تهورا وإسرافا. قلت بشيء من التقزز: لا أعتقد يا بوارو أن من حقك قراءة الرسالة، فمثل هذه الأمور ينبغي عدم فعلها. أجاب صديقي بهدوء: إن هيركيول بوارو يفعلها. وأمر آخر، فأنا أعتقد أن استخدام بطاقة تعريف خاصة بالمفتش جابل بارحة لم يكن أبدا من أصول اللعبة. ولكنني لم أكن ألعب لعبة يا هاستينغز، بل كنت أحل قضية. رفعت كتفي امتعاضا، فلا يمكن للمرء أن يحاجج في وجهة نظر مع بوارو. أما هو فقال: أسمع خطوات على الدرج، لابد أنها ليدي ميليسنت. دخلت زبونتنا الحسناء وعلى وجهها تعبير لهفة تغير إلى تعبير سعادة لدى رؤيتها الرسالة والعلبة اللتين رفعهما بوارو أمامها. قالت: سيد بوارو، كم هو رائع منك ما فعلت. كيف فعلت ذلك؟ بأساليب تستحق الشجب نوعا ما يا سيدتي، لكن السيد لافينغتون لن يمضي بعد في مضايقتك، وها هي رسالتك، أليست هي؟ ألقت نظرة على الرسالة ثم قالت: بلى، كيف لي أن أشكرك؟ إنك رجل رائع رائع. أين كانت مخبأة؟ بعد أن أخبرها بوارو بالتفاصيل قالت: كم هو ذكي منك ما فعلته. وتناولت العلبة الصغيرة عن الطاولة قائلة: سأحتفظ بها تذكارا. كنت آمل يا سيدتي أن تسمحي لي بأن أحتفظ بها أنا أيضا كتذكار. آمل أن أرسل لك تذكارا أفضل من هذا في يوم زواجي. سوف لن تجدني قليلة العرفان يا سيد بوارو. إن سعادتي في أداء خدمة لك أكبر من أي مال، ولذلك اسمحي لي بالاحتفاظ بالعلبة. صاحت ميليسنت وهي تضحك: أها كلا يا سيد بوارو، علي ببساطة أن أخذ العلبة. ومدت يدها لتأخذها، ولكن بوارو سبقها فغطى العلبة بيده وقال بصوت تغيرت نبرته: لا أعتقد ذلك. بدا وكأن صوتها يزداد حدة وهي تقول: ما الذي تعنيه؟ اسمحي لي على أي حال أن أستخرج محتوياتها الأخرى. لعلك لاحظت أن الفراغ الأصلي للعلبة تم اختصاره بمعدل النصف. في النصف العلوي توجد الرسالة الغرامية، وفي النصف السفلي. ثم قام بحركة رشيقة، مد بعدها يده في راحتها أربعة أحجار كريمة ضخمة براقة ولؤلؤتان كبيرتان بلون الحليب. تمتم بوارو: الجواهر التي سرقت من شارع بوند قبل أيام كما يخيل إلي. جاب سيخبرنا إن كانت كذلك. كان من دواعي دهشة التامة أن يخرج جاب من غرفة نوم بوارو. قال بوارو يخاطب الليدي ماليسنت بأدب: أعتقد أنه من أصدقائك القدامى. قالت الليدي ماليسنت وقد تغير سلوكها تماما: اعتقلت والله، يا لك من شيطان عجوز لعين. ثم نظرت إلى بوارو برهبة تكاد تصل إلى حد الإعجاب. قال لها جاب: حسنا عزيزتي جيرتي، أظن أن اللعبة انتهت هذه المرة. ما أروع أن أراك ثانية بهذه السرعة. لقد وقع زميلك أيضا، الرجل الذي أتى إلى هنا أمس وقد سمى نفسه لافينغتون. أما لافينغتون الحقيقي نفسه المعروف باسم كروكر أيضا وباسم ريد، فلا أدري أي رجال العصابات طعنه بسكين قبل أيام في هولندا. لقد ظننت أنه أخذ البضاعة معه، أليس كذلك؟ لكنه لم يأخذها. لقد خدعك بشكل ذكي وخبأ الجواهر في بيته، ولقد استأجرت رجلين للبحث عنها، ثم اتصلت بالسيد بوارو هنا وقد وجدها بضربة حظ عجيبة. إنك تحب الكلام حقا، أليس كذلك؟ على رسلك، لا داعي للشد، سأذهب معك بهدوء. لا يمكنك الادعاء بأنني لست سيدة كاملة. وداعا للجميع. قال بوارو حالما فيما كنت أنا ذاهلا عن الكلام: كان الخطأ في حذائها. لقد جمعت كثيرا من الملاحظات الصغيرة عن شعبك الإنجليزي، ومن هذه الملاحظات أن سيدة ابنة عائلة ذات منبت كريم تكون عادة شديدة الاهتمام بحذائها. قد تكون ورثة الملابس، ولكنها تكون مع ذلك جيدة الحذاء. أما هذه السيدة ماليسنت فقد ارتدت ملابس أنيقة باهظة الثمن وحذاء رخيصا. لم يكن من المحتمل أن نكون أنا وأنت قد رأينا الليدي ماليسنت الحقيقية، فهي نادرا ما تكون في لندن، وهذه الفتاة لديها شبه ظاهري بها يمكن له أن يمرر الخدعة بشكل جيد. وكما قلت لقد كان الحذاء هو أول ما أيقظ شكوكي، ثم قصتها وخمارها كان مؤثرين قليلا، أليس كذلك؟ لابد أن العلبة الصينية التي تحوي الرسالة الغرامية المزيفة في فجوتها العليا كانت معروفة لكل العصابة، ولكن حطبة الخشب كانت فكرة السيد لافينغتون الراحل. ولذلك يا هاستينغز فإنني آمل ألا تجرح مشاعري ثانية كما فعلت أمس بقولك إنني غير معروف في عالم الإجرام، فحتى المجرمون يلجؤون إلي عندما يفشلون هم شخصياً.